والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي والهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهداه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوتي الكرام، ذكرنا في اللقاء الماضي العدة وأحكامها، وكان آخر ما ذكرنا أن ذكرنا عدة المتوفى عنها زوجها دخل بها أو لم يدخل بها، وذكرنا أنها كانت سنة تحبس فيها المرأة في حفش، يعني في بيت صغير صنع من الخوص يشبه القفة اللي نعرفها اليوم، تظل في هذا الحفش سنة كاملة لا تأخذ من بشرها شيئا، لا شعر ولا ظفر، حتى إذا انتهت سنة قمرية خرجت من حفشها وأعطوها طائرا تفتض به، يعني تتمسح فيه، فيموت الطائر من توه لقذارتها التي ألمت بها. ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بعدة تتربص فيها المرأة 4 أشهر و10. أما اليوم معنا كتاب جديد من كتاب عمدة الأحكام اسمه كتاب اللعان. واللعان من اللعن، واللعن عند أهل اللغة الطرد والإبعاد. الشيطان ملعون بأن الله تعالى طرده من رحمته وأبعده عن رضاه. واللعن جاء الشرع بالنهي عنه، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن المؤمن كقتله. إذا قال مسلم لأخيه المسلم أو مؤمن لأخيه المؤمن الله يلعنك، هذا الدعاء كأنه قتله، لأن القتل طرد من الحياة، أما اللعن طرد من رحمة الله، والطرد من رحمة الله أشد. أما اللعان الذي هو عنوان الكتاب في الاصطلاح، كلمات معلومة مؤكدة باللعن من قبل الزوج أو بالغضب من قبل الزوج، وهذه الكلمات المعلومة الدافع لها قذف الزوج لمن لطخ فراشه أو ألحق به العار، أو يقولها بنفي نسب. تعال نشرح التعريف. كلمات معلومة ومعدودة مسجلة هذه الكلمات في سورة نوح: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلعل أن يقذف الزوج زوجته ليدفع المعرة عن نفسه أو لينفي نسبة الولد إليه. واللعان له شروط. أول شرط فيه ألا يكون للزوج بينة على اتهامه أو قذفه، يعني قذف امرأته بالزنا وليس لديه شهود، ليس لديه شهود. لو قذفها وسكت عرض نفسه للحد، ولكن يقذفها وهو يعرف. لماذا؟ ليرد العار عن بيته ولينفي نسبة الولد إليه. عند ذلك يشهد هذه الشهادة الأربعة، يحلف بالله والله العظيم إني لصادق، والله العظيم إني لصادق، والله العظيم إني لصادق، والله العظيم إني لصادق. وخامس مرة قل والله العظيم أنا صادق وعلي لعنة الله إن كنت كاذبا. بهذا الترتيب سقط عنه الحد. تأتي هي الأخرى إن أقرت بيمينه وقالت كلامه صحيح أقيم عليها الحد. أما إن دفعت التهمة عن نفسها فشرط في رد التهمة أن تقول والله العظيم إنه لكاذب، والله العظيم إنه لكاذب، والله العظيم إنه لكاذب، والله العظيم إنه لكاذب فيما رماني به. وخامس مرة نقول والله العظيم إنه لكاذب فيما رماني به وعلي غضب الله إن كان صادقا. وعند ذلك يدفع عنها الحد. يبقى أول شرط في اللعان افتقاد الزوج للبينة. طيب الشرط الثاني أن تكون الزوجية قائمة. يعني لو واحد طلق الزوجة الطلقة الثالثة اللي هي مكملة بثلاثة ثم رماها بالزنا، رماها بالزنا، الزوجية قائمة ولا انتهت؟ انتهى. عند ذلك يعرض نفسه للحد، يرفع أمره إلى ولي الأمر يقام عليه حد. وحد القذف 80 جلدة، يضرب 80 عصاية. ثم يترتب على القذف نزع وصف العدالة منه ويوصف بالفسق. وإذا وصف بالفسق لا تقبل شهادته في أي قضية إلا إذا أعلن توبته ورأوا منه حسن السير والاستقامة. بالشرط الثاني في إلعام أن تكون الزوجة قائمة. طيب الشرط الثالث أن يحلف الخمسة أيمان، 4 سكت ما ينفعش، حلف 4 إنه صادق. وعندما قالوا ادعو على نفسك اللعن سكت، إن سكت يقام عليه حد. أما إن حلف اليمين الخامس يبقى كده حلف نصاب الأيمان التي جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى. الشرط الرابع أن يكون الملاعن أو أن يكون كل من المتلاعنين من أهل الاستقامة وممن تقبل شهادتهم على المسلمين. ما هناك زوجات لكن مفلوتات، عارف مفلوت يعني ايه؟ ما عندوش دين، مسلم محسوب على المسلمين لكنه بسلب الدين، ولا تقبل شهادته اذا شهد في اي قضيه. لماذا؟ لخبص حاله ولسوء سيره ولمجاهرته بالفسق. وممكن تبقى الزوج على هذه الشكل، يقول لو قال لها يا زانيه او يا فاجره الى اخره، خلاص ده لو لاعن لا تقبل ملاعنته. لماذا؟ لان اصلا الحاله حالوها كذا. اذا الشرط الرابع ان يكون من اهل الشهاده على المسلمين، ولا تقبل شهادته في قضايا المسلمين الا عدل مشهور بالعداله. طيب الشرط الخامس ان يحلف هذه الخمسه ايمان في جمع من الناس. وعندنا في الشريعه يمينان فقط اللي فيهم تعدد الحلف، اللعان والقسامه. قسامه تعرفنا عليها قبل ذلك في الحدود، وليس ما ذكرناش الحدود. لو قتل انسان ولم يعلم قاتله، ولكن وجدوا ان خط الدم ماشي كده وواصل الى قريه معينه، قال لك بس هو اللي قتلاه القريه دي. ليه؟ قال لك كان بينه وبين ناس مشاكل، وما دام دمه هنا يبقى مقتول من هنا، لكن من قاتله لا يعرفون. عند ذلك حتى ندفع الدم عن اهل هذه البلد يحلفون، يجيبوا 70 واحد ويحلفون ايمانا متعدده اسمها القسامه، حتى يدفعوا الدم عن انفسهم. طيب عندنا القسامه وعندنا اللعان. طيب اللعان ما الذي يترتب على اللعان اذا تم؟ الزوج، شك في الزوج، ثم لاعب الزوجه، حلفت ولم تقر بما اتهمها به الزوج. يترتب على هذا اللعان الاتي: اول شيء الفرقه الابديه، تفارق للابد، لا تصلح له زوجه بعد ذلك. طيب ان رجع في ملاعنته واعلن انه كاذب، خلاف عند اهل العلم، خلاف عند اهل العلم، لكن اذا تمت الملاعنه فرق بينهما فرقه للابد. ثانيا ينتفي او تنتفي نسبه الولد اليه وينسب الى اهل امه. ثالثا اذا مات كل من المتلاعنين في وقت العده لا توارث بينهما. يعني لو طلقها طلقه رجعيه ومات في العده ترث ام لا؟ ترث. او ماتت هي في العده يرثوها ام لا؟ يرثوها. لكن في الملاعنه اذا مات اي منهما في العده لا توارث بينهما. الامر الرابع يسقط الحد عنهما. الامر الخامس الولد الذي انتسب الى اهل امه لو مات وله مال فميراثه بين اهل امه لا بين اهل ابيه، لانه انتفى نسبه الى ابيه. تعال لنعرف حكم اللعان متى كان. سنقرا الروايه الاولى. الروايه الاولى في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارايت لو وجد احدنا امراته على فاحشه كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم، وان سكت سكت على مثل ذلك، قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله تعالى هؤلاء الآيات التي قرأناها آنفا من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى آخر الآيات. فتلاهن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال الرجل: لا والذي بعثك بالحق نبيا، ما كذبت عليها. ثم دعاها، أي دعاها النبي عليه الصلاة والسلام، فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى للمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قالها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، وفي رواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال للزوج: لا سبيل لك عليها. فقال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: ما لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. تعال لنرى ما في الرواية من فوائد. أول جزئية في الرواية قول ابن عمر: إن فلان ابن فلان، لم يسمى الرجل في الرواية، ولكن هناك روايات عند مسلم في الصحيح أن الرجل هذا هو هلال ابن أمية الواقفي الأنصاري. الواقفي نسبة إلى بني واقف اسم عائلة، والأنصار نسبة إلى الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وهم أهل المدينة. وهلال ابن أمية أحد الذين شهدوا غزوة بدر، وأحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وجاء ذكرهم في سورة براءة. هلال بن أمية ومراءة بن الربيع وكعب بن مالك، وكانوا مؤمنين خلص، لم يكن عندهم نفاق، ولكنهم قالوا: دوابنا أسرع من دوابهم، دعهم يذهبون اليوم وسنلحق بهم غدا. فذهب المسلمون ثم تأخروا يوما، فقالوا: دوابنا أسرع. فتخلفوا يوما ثانيا، ثم يوما ثالثا، فاتسعت المسافة بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فظلوا في المدينة. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك منتصرا، نهى أصحابه عن الكلام مع هؤلاء الثلاثة، لا كلام حتى ولا سلام، حتى ولا رد السلام. لو قالوا السلام عليكم، لا أحد يرد عليه، ولا مبايعة ولا شراء ولا مناكح ولا شيء، مقاطعة كاملة. والمقاطعة دامت إلى 50 ليلة، حتى أمر النبي عليه الصلاة والسلام نساءه بعدم تقديم أي شيء إلا الطعام والشراب، أما الجماع وما تبعه حرم عليهم ذلك. فلما أحسوا بالقطيعة لجأوا إلى الله تبارك وتعالى، وجاءوا المسجد النبوي: السلام عليك رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون على المسلمين ولا احد لا كلام ولا سلام مقطعة كاملة. ضاقت عليهم الارض بما رغبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه رفعوا اقصاهم نحو السماء ووجوههم وقلوبهم فانزل الله تعالى توبتهم في ايه من سوره ايه المائده وعلى الثلاثه الذين ايه خلفوا حتى الى اخر الايام من ثلاثه الى النبيه توبه لانه سوره التوبه التوبه احنا قلنا ايه قلنا براءه المائده يا سيدي سهل بعض الاله المائده من اهل ما نزل وبراءه من اهل ما نزل لكن الايه في سوره براءه على اي هلال المائده احد الذين لاعنوا في حياه النبي عليه الصلاه والسلام والرجل الثاني اسمه لويل العجلاني الانصاري كذلك وعويل العجلاني شهد غزوه احد مع النبي عليه الصلاه والسلام. طيب على اي منهم سواء عويل او سواء هلال بن اميه كلاهما من الانصار وبعض العلم يقول فيهما معا نزلت هذه الايات لان الحادثتين كانتا سنه 9 من الهجره سنه 9 في السنه اللي كان فيها غزوه تبوك. طيب يبقى الفرق الفرق اما المراد به هلال بن اميه واما المراد به عويل بن العجلاني وكلاهما من الانصار. طيب الامر الثاني في الروايه بيسالوا كله ارايت يا رسول الله لو ان احدنا وجد امراته على فاحشه كيف يصنع؟ لو واحد شاف مع مراته واحد نايم معاه في البيت يعمل ايه؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم هيرفع روحه وان سكت سكت على امر عظيم. وفي روايه نقول يا رسول الله لو ان احدنا راى رجلا في فراشه مع اهله ان قتل قتلتموه وان سكت سكت على امر عظيم. مش ممكن برضه واحد يسال ويقول لك الشيخ طيب فلان قتل واحد قتل لانه كان نام مع مراته نقول له لا يقتل به. ولو الامر سهل كده كان كل واحد كان واحد الى بيته يقتله لا يقتل به. لماذا؟ لان النفس البشريه لها عثمانها ولها احترامها. الله تعالى كرم بني ادم كرمها حتى ان كانوا كفار مع ذلك وعباده في الشريعه عصمه الدم للمسلم وللذنب لصاحب العهد. ومن ثم لا تصح الدعوه انه قتل لانه كان نايم مع مراته. لا كلام انتهى ما ينفعش ولا يصح. ان قتله يقتل به. ما الامر ايه؟ يرفع امره الى ولي الامر. ولي الامر هو اللي يحكم في الموضوع. يحكم في الموضوع ان ثبت التهمه يبقى علاجه عند ولي الامر ودوامه عند ولي الامر. اما ليس لاي احد منا ان يقيم الحد حتى ولو على ولده. يوكل امر الحد الى ولاه الامر لا الى الناس. لو ترك في ايدي الناس يصبح الامر فوضى. واللي مخرج واللي مخرج واحد يخلص عليه وانتهى الحكايه. ليه؟ اصله عمل. لا. امر الدماء يرفع الى مين؟ الى ولاه الامر. طيب الفائده الثالثه ان النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان يبدا معهما بالتحريف خوفهما الله تبارك وتعالى. قالوا تعالى الحد في الدنيا اخف من عذاب الله في الاخره. طب هو الحد كم عصايه؟ 80 عصايه. اخف من عذاب ربنا في الاخره. ايوه اخف من عذاب ربنا. والحد في الدنيا بيبقي الانسان كانه لم يخطئ. لماذا؟ لان الحدود كفارات يكفر الله تعالى بها الذنوب. الحدود كفاره. خوفه ربنا قال له ها خاف ربك. اذا كان هو الشيطان احترف يقام عن الحد في الدنيا افضل من ان تبعد عن الجنه في الاخره. قال له رسول الله انا رجل مسلم كمان ثم خوف المرأة قال لها أخاف ربي اعترفي الحد في الدنيا أخاف من عذاب الله في الآخرة قالت له صلى الله عليه وسلم هو كذاب ثم انتهى المراعاة ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهم قال له ايه من قال صلى الله أنا دفعت بها الأول ماله يروح فين قال ما لك يعني أخذته بما أصبت منها إن كانت صادقة فبما أصبت منها وإن كانت كاذبة فلا سبيلة عليه لأن في بعض الناس بيروح يدفع دعوة الزنا على مراته علشان يجردها من كل شيء وهو كذاب طيب ده حتى لو أقام عليها بينات الزنا واعترفت مالوش عندها حاجة لماذا؟ لأن ده مهرها لأن هذا مهرها استحقته لما وضعها خلاص افهمها؟ لأن هناك هناك الناس عندهم خراب زنا عايز يثبت عليها زنا وهي بريئة شريفة طاهرة ليه؟ حتى يأخذ كل ما بدل لا الرواية ايه؟ والعلمة قرأناها فيها لأن صلى الله مالي قال ما لا مال لك قال لا مال لك إن كنت سرقت عليها فهو إذا استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها ده حتى لو أنت صادق اللي أنت دفعته لها عملت بيه معاها أحوالك أما إن كنت كذاب يبقى أبعد لك إنك تاخذ حالك يبقى لذلك على الناس أن يتقوا الله ويبتعدوا بألسنتهم عن أن يرموا محصنة عن أن يرموا مؤمنة عن أن يرموا عفيفة طاهرة الناس للأسف الشديد لا يقدرون عواقب الأمور لا يقدرون عواقب الأمور ولا مآلاتها اللسان يعني أشد من النار في الفتك عارف النار بيقطع لما يعض عضة بتقطع جد لكن في يوم من الأيام العضة بياخد حقنة أو ربيع حقنة ويرش أما لو قال كلمة بلسانه لا ينبوها الزمان والطار ولا تعالج بعلاج حتى وإن تاب منها يظل أثرها عند الناس ومن ثم قال الشعراء جراحات السنان لها التئام وجراحات اللسان ليس لها التئام ومن ثم الكلمة لها نار بتجرح الكلمة لها نار أشد من نار الأسنان أشد لذلك ليصل كل عاقل لسانه عن عرض العفيفات ورب كلمة أدت بصاحبها إلى الشنق إلى الشر اليوم يا جماعة للأسف الشديد في ناس بتقعد على البحر من أجل هذا التخصص يقعدوا طول الليل والنهار يسبحوا في أعراض المسلمين والمسلمات واللي مش لاقي عمره ينجد فيه ويتكلم فيه يجيبوا واحد من الشباب على المجانين يتحركوا عليه خد يا ولد مثل صوت البحر واتصل على فلان وقوموا من النوم وغريه وعمل معاه معاد وسجله وافضحه عند الناس والناس شغاله فيه ويقول لي المراه اسمك ايه؟ يقول له اسمي كذا يقول لها انت لابسه ايه؟ طب مش عارف ايه؟ وسجليه ويعرض ويحط على النت وفوالا يا جماعه لا حصر لها ليه؟ لان الناس استهانت بامر الاعراض استهانت بامر الاعراض لذلك لا العرض ده ممنوع الاختراق ممنوع حتى بالكلام حتى بالكلام لماذا؟ لأن الدماء تسيل دون الأعراض فاللسان منها يعني بيدافع عن عرضه بدمه يدافع عن عرضه بدمه لذلك مطلوب التوقي مسح اللسان عما يجب الاعتذار قال النبي عليه الصلاة والسلام إياك وما يعتذر منه يعني انا والناس يقول انا غلطان ما تعملوش. الا احيانا تقول انا غلطان ما تقولوش. احفظ لسانك ايها الانسان، لا يضرنك انه ثعبان. كم في المقام من قتيل لسانه كان الذهاب لقاءه الشجعان. في ناس الناس تحترمها وتهابها، لكن لما تكلموا بالكلام السيء اصبح لا قيمه لهم عند الناس. ومن ثم لسان حصان، اذا صنته صانك واذا اهنته اهانك. لسانك سبع ضاري، اذا لم تؤدبه عقرك، اذا لم تؤدبه عقرك. لذلك على كل منا ان يحفظ لسانه.